مشان ايش تدرس في كلية الحقوق؟ وما هي الدراسة في كلية الحقوق؟ هل يبتغى بها وجه الله أم وجه الدنيا، حراما كان أم حلالا؟ كل هذا أنا أريد أن أعرفه حتى أتمكن من الإجابة عن سؤالي. أنا كنت أريد ما بطلت بالحقوق ما تدرس المعاملات الإسلامية. لا بالدكتوراه. شنو الواحد يدرس معاملات إسلامية أو شهادة أو أي شيء من هذا؟ يعني ما تقدر الدراسة هاي إلا بالحقوق؟ لا أنا بقدر. أنا كنت ولدي ما بصلي إلا مشرك حتى أدرس الدراسة. يا أخي موضوع عدم الصلاة والحمد لله والصلاة الآن ما له علاقة بموضوع سؤالك ودراستك. نحن لا ننصح أحدا أنه يدرس الحقوق، ننصح أن يدرس الشريعة. وكذلك إذا نصحنا أن يدرس الشريعة مش على طريقة الدكاترة اللي بيدرسوا الفقه المقارن ويطلع الطلاب حيارى لا يعرفون الحق الذي اختلف فيه الناس. ما ننصح خلاصة أو بدراسة الحقوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.